قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذه الليلة. وهذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 من الهجرة. مجلسنا المعتاد في كل أسبوع نجلس بعد صلاة العشاء في هذا الدرس المبارك، وبين أيدينا تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. وأما التفسير فالكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، ثم أيضا بعد ذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن. نبدأ بالتفسير. السورة التي بين أيدينا هي سورة الشعراء، وهي من السور المكية. تحدثنا عن هذه السورة وعن نوعها وآياتها ومضمونها ومقصد هذه السورة ومحورها كل ما يتعلق بذلك. وهذه السورة ذكر الله فيها سبحانه وتعالى سبعة أقوام وسبع أنبياء. أولا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وما هي نهاية الاستكبار والتكبر والعلو في الأرض بغير حق، وهو إغراقه تحت الأرض. لما علا فوق الأرض عاقبه الله بأن أغرقه تحت الأرض. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وعبادتهم الأصنام، ودعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا واستكبروا وامتنعوا من ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة نوح عليه السلام، وهو أول نبي وأول رسول يرسل إلى الأرض، أول رسول وليس بأول نبي، إن أول نبي هو آدم عليه السلام، وإنما هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لأن بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد. فلما جاء قوم نوح أشركوا بالله وعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا، فمكث فيهم 950 سنة وهو يدعوهم إلى التوحيد، وأصروا إلا على الكفر والعناد، وما آمن معه إلا قليل، فأغرقهم الله بالطوفان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة عاد عليه السلام، قصة هود عليه السلام وقوم عاد، وأن الله أرسل إليهم هودا عليه السلام ودعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا واستكبروا وعاندوا وكفروا، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، تأخذ الشخص الواحد فترفعه إلى السماء ثم تلقيه على رأسه كأنهم أعجاز نخل خاوية، فماتوا عن آخرهم. وهذه نتيجة العناد والكفر والإصرار وعدم قبول الحق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة صالح عليه السلام الذي جاء بعد هود وأرسله الله إلى ثمود، فدعاهم للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وترك الشرك وعبادة الأصنام، فأبوا واستكبروا. ولما أصر على دعوته لهم وهددهم بالعذاب طلبوا منه معجزة حسية، قالوا إن كنت صادقا في دعوتك وأنت رسول من عند الله فأخرج لنا من هذه الصخرة، أشاروا إلى صخرة عندهم، ناقة من هذه الصخرة. فدعا الله عز وجل فانشقت الصخرة فخرجت ناقة، فأبوا واستكبروا وقالوا هذا سحر مبين، فأهلكهم الله. قال لهم صالح عليه السلام تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فخرج صالح ومن آمن معه وتركهم، فنزل بهم العذاب، فصاح بهم جبريل صيحة واحدة تقطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم، ولا تزال ديارهم قائمة قائمة موجودة مع مرور السنين. وهذه نتيجة الإباء والاستكبار والعناد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة لوط عليه السلام، وأنه أرسله إلى قومه 7 قرى في الشام، دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله ونبذ الشرك، ودعاهم إلى أحسن الأخلاق وترك الأخلاق السيئة، ومن أعظمها ارتكابهم لفاحشة اللواط، ارتكاب لهذه الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، وأصروا وامتنعوا حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فهددوه بالإخراج، فدعا عليهم فجاءتهم عقوبة لم تحصل لأي قوم للأقوام، لأنهم نكسوا فطرة الله وقلبوها. لما قلبوا فطرة الله قلب الله عليهم ديارهم، فجاءهم جبريل بريشة من جناحه ورفع ديارهم 7 إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة في السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبت رأسا على عقب، جعلنا عاليها سافلها، ثم أمطر الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أتبعوا بالحجارة، أرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود، حجارة من نار إذا ضربت الشخص أحرقته، فماتوا عن آخرهم وأهلكهم الله أهلكهم الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القصة 7، وهي قصة شعيب عليه السلام، وأنه أرسله إلى أهل مدين فدعاهم للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وحذرهم من الأخلاق السيئة، وكان قد ظهر فيهم البخس في المكاييل والموازين، ينقصون الناس ينقصون الكيل والميزان، ويسرقون أموال الناس بهذه الطريقة والبخس، ويقطعون السبيل ويؤذون المارة، لأنهم كانوا في الطريق بين الشام والجزيرة، فهددهم شعيب وحذرهم وخوفهم بالعقوبات، فأبوا واستكبروا. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم حر شديد جدا، حر حتى خرجوا من بيوتهم من شدة الحر، ثم أرسل عليهم سحابة عظيمة، هذه السحابة ظللت من تحتهم بظل بارد، فذهبوا مسرعين إليها فجلسوا تحتها كلهم، هم وأزواجهم وذراريهم تحت هذه الظل البارد، فصب الله عليهم العذاب صبا، فصارت هذه السحابة سحابة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى قالوا لم يعني شف الأمر في وصل فيهم إلى التكبر، قال فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، يستهزئون ويسخرون ويتحدون، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، فاجتمعوا كلهم تحت هذه الظلة فصب عليهم العذاب صبا، فماتوا عن آخرهم. هذه القصص 7 لم يسقها الله سبحانه وتعالى ليتسلى بها، وإنما ساقها الله للعظة والعبرة وأخذ الدروس وأخذ الحيطة وبيان أثر المعاصي والذنوب، وأن الله لا يرضى من العبد أن يأكل من نعمه وثم يعصي الله عز وجل، فالمعاصي سبب للتدمير، تدمير القرى وتدمير المدن وتدمير الحضارات هي المعاصي هي المعاصي، ولذلك أهلك الله هؤلاء ولا يؤبى بهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فلا يبالي الله سبحانه بمن لم يعرف حق الله ولم يعرف عظمة الله وقدر الله. هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا عظمه الله سبحانه وتعالى، وذكر فيه من القصص التي فيها العبرة والعظة لنستفيد ونأخذ الدروس. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه القصص 7 قال وإنه لتنزيل رب العالمين، يقول هذا القرآن العظيم، الله يثني على كتابه ويمدح كتابه فيقول هذا الذي تسمعونه يا أهل مكة، لأنهم هم أول من خوطب بذلك، يا أهل مكة ويا أيها المخاطب ويا كل من يخاطب بهذا الخطاب إلى قيام الساعة، اسمع ماذا يقول الله في حق في كتابه. يقول وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، ليس من محمد وليس مختلق وليس من أي بشر، وإنما هو كلام رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين الذي رب الناس وخلقهم وأوجدهم ورزقهم، هو الذي بعث محمدا وهو الذي أنزل هذا الكتاب العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. من الذي نزل به؟ قال نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ قال جبريل. جبريل عليه السلام أمين السماء، نزل بالقرآن إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به أمين السماء جبريل عليه السلام. قال وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وصف الله جبريل بأنه أمين. قال على قلبك أي يا محمد لتكون من المنذرين، أنزله الله على قلبك لتنذر قومك، لتكون من المنذرين تخوفهم وتنذرهم. تنذرهم ماذا؟ تنذرهم إن عصوا وأبوا واستكبروا العذاب الأليم في الدنيا، وما ينتظر ما ينتظرهم في الآخرة. قال بلسان عربي مبين. يقول هذا القرآن تنزيل نزل به الروح الأمين، نزل به بلسان عربي مبين، يعني بلسان يعني بلغة عربية واضحة، لأن المخاطبين عرب، والله خاطب العرب بهذه بلغتهم حتى يكون أسهل عليهم. قال بلسان عربي مبين، يعني بين وواضح. طيب قال المؤلف هنا نزل به الروح الأمين، قال قرأت بقراءة أخرى وهي نزل به الروح الأمين، يعني نزل الله به الروح الأمين، على قراءتين كلها صحيحة، كلاهما قراءتان ثابتتان صحيحتان. طيب قال وإنه لفي زبر الأولين. ما هو القرآن؟ كل هذا فيه تعظيم وبيان عظمة القرآن ومكانة القرآن، والله يمدح كتابه فيقول أولا قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، قال وإنه أيضا أي القرآن لفي زبر الأولين. ما معنى في زبر الأولين؟ قال في كتب الأولين كالتوراة والإنجيل وغيرها. يعني كيف نقول يعني أن الله سبحانه وتعالى أو ذكره في الكتب السابقة وأثنى عليه ومدح كتابه في الكتب السابقة، وهو اشتمل على هذه الكتب، وذكر القرآن وذكر في التوراة والإنجيل، وذكر محمد بأوصافه والقرآن بأوصافه، كل هذا مذكور في الكتب السابقة، وهو وفيه ثناء على القرآن الكريم. يقول وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية، أولم يكن لهم أي لكفار مكة آية، يعني علامة على صحته، أي يعلمه علماء بني إسرائيل. يقول إذا كانوا قد شكوا في القرآن ويقولون سحر ويقولون النبي ساحر وكاهن ويقولون شعر في القرآن ويتهمون القرآن بهذه الاتهامات، إذا أنتم عندكم شك اذهبوا إلى علماء بني إسرائيل، اذهبوا واسألوهم يخبرونكم عن القرآن هل هو حق أو لا. ولذلك كان أهل مكة يسألون اليهود، يذهبون إليهم بالمدينة ويسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونهم عن القرآن، فيجيبونهم بأنه حق. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرشدهم قال اذهبوا اسألوا بني إسرائيل. يقول هنا أولم يكن لهم، نعم هي الكتب، الزبر معناها الكتب، أي نعم الزبر معناها الكتب السابقة، والواحد منها يسمى زبور، وإذا قيل الزبور المراد به الكتاب المنزل على داود، وإذا قيل الزبر الكتب كلها، والقرآن مذكور في الكتب السابقة كلها من غير تخصيص. طيب يقول هنا يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ودخل المدينة جاء اليهود ينظرون إليه ويتأملون فيه، كبار اليهود وعلماء اليهود وأحبار اليهود فمنهم حيي بن أخطب وغيرهم من رؤساء اليهود، فقال أحدهم للآخر: هل تعلم أن هذا هو المذكور في التوراة عندنا بأوصافه؟ هل هذا هو أو تشك فيه؟ قال: والله ما أشك فيه، هذا هو المذكور عندنا في التوراة، أشك في أحد أبنائي ولا أشك فيه، أحد أبنائي أشك فيه هل هو ابني أو لا، لكن هذا لا أشك فيه. ولذلك الله قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه معرفة تامة. فلذلك لما جاء النبي عرفوه، كان منهم عبد الله بن سلام، وكان من أحبار اليهود، وكان رجلا عاقلا. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاء إليه ونظر فيه، فإذا هو هو، هذا هو المذكور عندنا في التوراة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وبدأ يسأل أسئلة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحق وبيان، فعرف أنه رسول، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم، فبشره الله بالجنة، فأصبح من أجلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول هنا: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم يخبرون بذلك، يخبرونهم. إذا كان أهل مكة يشكون في الرسول ويشكون في القرآن، يذهبون إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يذهبون يسألونهم. قال هنا: أولم يكن، وعلى قراءة أولم تكن آية. طيب، قال الله عز وجل: ولو نزلنا، أي لو فرضنا فرضا، لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين، يعني على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية، أعجمين جمع أعجم، تقول هذا رجل أعجم أو أعجمي. لو جئنا برجل أعجمي لا يتكلم، إما فارسي أو رومي أو أي جنس ممن لا يتكلمون العربية، وأتينا بهذا القرآن نزلناه على لسانه، وجاء إلى أهل مكة وبدأ يخاطبهم بلغته فارسية أو رومية أو أي لغة، وبدأ يتكلم معه، ما فهموا، قالوا: ماذا تقول أنت؟ نحن عرب، ما تكلمنا بلسانك، تكلمنا بلسان حتى نفهم. قال الله عز وجل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأوا عليهم، قرأ عليهم القرآن بلغته هو، زين، قرأه عليهم على كفار مكة، ما كانوا به مؤمنين. ما هذا الكلام؟ نحن ما نصدقك تقول هذا الكلام، ما نعرف ماذا تقول، ما نفهم، ما كانوا به مؤمنين. قال: أنفة من اتباعه، يعني ما يمكن يقبلون هذا الشيء، فكيف إذا نزلناه بلسان عربي مبين واضح ويفهمونه وهم ثم لا يؤمنوا؟ هذا حج عليهم، حج عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي مثل ما أن، قال كذلك أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي. يقول مثل ما أنهم لما جاءهم الأعجمي وقرأ عليهم القرآن بلغته هو، كذبوه وردوه وقالوا: لا نقبل منك، لا نفهم. يقول مثل ما أنهم يعني كذبوه، كذلك أدخلنا التكذيب أيضا عليهم في قلوب المجرمين كفار مكة بقراءة النبي، يقرأه النبي بلغة فصحى واضحة وعربية، ومع ذلك يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون منه، يكذبونه ولا يقبلون منه. فمثل ما أن الله يعني جعلهم يكذبون هذا الأعجمي، جعلهم أيضا يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لا يريدون قبول الحق، لا يريدونه ولا يؤمنون به. ولذلك شوف، قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي سلكنا التكذيب بحيث أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يؤمنون به، أي لا يؤمنون بالنبي ولا يؤمنون بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم. يقول لا يؤمنون به مهما كان، تأتيهم يمنة أو شمالا أو أماما أو خلفا، تأتيهم بأي طريق، لا يقبلون حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة. يقول عذاب الأليم الذي سيرونه هم لا يدرون متى يأتيهم، سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يدرون، يأتيهم ليلا وهم في فرشهم نائمون، أو ضحا وهم يلعبون، لا يدرون إلا قد أصابهم العذاب، يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وقد أتاهم بغتة، أهل مكة أتاهم العذاب بغتة. متى؟ يوم بدر. خرجوا بخيلائهم وكبريائهم، وخرج عدد كبير، كانوا يصل عددهم إلى الألف، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل وليس معه عدة، فقالوا هذه فرصة نقضي على محمد، وخرجوا بقوتهم وظنوا أنهم سينتصرون بكل سهولة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قلل عدد الصحابة فيهم حتى يهجموا عليهم، وقلل عدد المشركين في أعين الصحابة حتى يعني أيضا يهجموا عليهم. فالنتيجة أن الله أهلكهم، وقد قطعت رؤوس هؤلاء المشركين، وألقوا في بئر أو في قليب بدر، وما تجاههم العذاب فجأة، ما كانوا يتوقعون أنهم يخرجون من مكة ولن يعودوا إليها أبدا، فهلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقول هل نحن منظرون، يعني إذا نزل بهم العذاب ورأوه طلبوا المهلة، هل نحن منظرون حتى نؤمن حتى نراجع أنفسنا؟ فيقال لهم لا، لا يمكن، إذا جاء العذاب أو نزل الموت ما فيه انظار ولا فيه مهلة، فيعني يقولون يعني هل نحن منظرون، أعطونا فرصة حتى نرجع ونؤمن، فلا يمكن. قال الله عز وجل أفبعذابنا يستعجلون، يقول كيف متى هذا العذاب، دائما يقولون متى هذا العذاب يا محمد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد يا محمد، أنت تهددنا بالعذاب، أين العذاب الذي تهددنا به؟ حتى قال قائلهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. متى يستعجلون بالعذاب؟ قال الله سبحانه وتعالى رد عليهم أفرأيت إن متعناهم سنين، أخبرني لو متعناهم سنين، لو أعطيناهم سنين النتيجة معي، ثم جاءهم ما كانوا يعدون، يقول لو أمهلناهم وأعطيناهم سنين عديدة ومتعناهم بهذه السنين، ثم جاءهم ما كانوا يعدون من العذاب، ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يقول لو أعطيناهم فرصة ومتعناهم سنين 10 سنين 20 30 إلى 50 سنة، ثم بعد ذلك جاءهم العذاب، ما أغنى عنهم هذا المتاع الذي متعبه، ما ينفعهم. قال يعني أفبعذاب يستعجلون، قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب الذي كانوا يتحدون ويقولون متى هذا الوعد، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم، يقول أي شيء أغنى، هذه استفهامية، يقول أي شيء أغنى عنهم، يعني هل شيء نفعهم هذا هذا هذا هذا التمتيع لما أعطيناهم فرصة ومتعناهم، في هل نفعهم، هل أغنى عنهم، هل دفع عنهم العذاب أو خفف عنهم العذاب، كل ذلك لم يغن عنهم ولم ينفعهم. لو أعطوا فرصة ومتعوا سنين، كم سنة سيأتيهم العذاب، يعني العذاب آت لابد. قال سبحانه وتعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، يقول ما في قرية من القرى التي أهلكها الله إلا وقد أرسل إليها رسولا ينذرهم حتى تقوم عليهم الحجة، لا يأتي أحد يوم القيامة يقول لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، ما يمكن، الآن أعطاكم الله جاءكم رسول. قال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، حتى ما يحتج أحد يقول ما جاءنا رسول، فالله يقيم الحجة عليهم، يقيم الحجة عليهم. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال هنا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، لها رسل تنذرهم وتقيم عليهم الحجة، وإلا ما يهلك الله هكذا. قال ذكرى، أي هذا القرآن وهذه الأخبار ذكرى وعظة يتذكر بها من يتذكر وينتفع بها من ينتفع، وموعظة يتعظ بها من يتعظ. قال وما كنا ظالمين، ما كان الله سبحانه وتعالى يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وإنما العباد هم الذين يظلمون أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال وما كنا ظالمين لما أهلكناهم لأننا أنذرناهم وحذرناهم فأبوا، فأبوا وأصروا. وأنت سمعت القصص التي مضت، سبع قصص يرسل الله إليهم رسل ويأبون إلا الكفر ولا يقبلون، وما يقول الله عز وجل في نوح وما آمن معه إلا قليل، وحتى لوط عليه السلام ما آمن معه أحد إلا بناته فقط، ولا رجل واحد آمن منهم. سبع قرى يدعوهم سنين طويلة ما آمن ولا واحد منهم ولا واحد، فحتى نزل بهم العذاب. قال ذكر وما كنا ظالمين، ثم عاد الله سبحانه وتعالى إلى التذكير بالقرآن وبيان مكانته، مثل ما مدحه لما مدحه في أول شيء، قال لما قال إنه لتنزيل رب العالمين وأثنى على القرآن قال وإنه لفي زبر الأولين، عاد إلى الثناء عليه، قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يقول هذا القرآن الذي تقول إنه قول شيطان رجيم، الكفار يقولون قول شيطان رجيم، فرد الله عنه قال ما هو بقول، ليس بقول شيطان. قال الله عز وجل وما تنزلت به، أي القرآن، ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، يعني ما يمكن وما يصلح وما ينبغي لهم، ما يمكن أصلا، ما ينبغي لهم أن ينزلوا به أو يتنزلوا به، وما يستطيعون ذلك أصلا، يعني لا ينبغي، لا يمكن أن يقع ولا يستطيعون أن يتنزل بهم الشياطين. إذا جاء أحد الشياطين الجن يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع، يسترقون السمع، فإذا وصل إلى السماء ليسمع صوت الملائكة وكلام فيأتيه الشهاب فيحرقه فما يستطيع، فيرسل عليه الشهاب ما يستطيعون، ولو سمعه أو سمع كلمة وألقاه على الآخر فألقاه على الآخر ما سمع إلا شيء قليلا ثم ضربه الشهاب فهلك. قال الله سبحانه وتعالى إلا من استرق السمع، إلا من استرق السمع، لما قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. لا استرق السمع، قرب يأخذ صوت يسترق السمع، ضربه الشهاب وأهلكه. فكيف ينزل بالقرآن؟ مستحيل ينزلون، ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قال الله عز وجل إنهم عن السمع لمعزولون، يقول إنهم عن سمع الملائكة، يسمعون كلام الملائكة، إنهم عن السمع، سمع صوت الملائكة في السماء، لمعزولون، يعني مبعدون بالشهب، يعني يبعدون عن السمع بالشهب. قال الله عز وجل لما بين حقيقة القرآن، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كل مخاطب، قال فلا تدع مع الله آخر، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يقول احذر أن تشرك بالله وتدعو مع الله إلها آخر، فإنك إذا دعوت مع الله إلها آخر فإنك تكون من المعذبين إن فعلت ذلك. تدعو مع الله معبودا آخر، ليس لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، لا يستحق العبادة إلا الله، وما من إله إلا إله واحد، فكيف تعبد معه إله آخر؟ تعبد صنم حجر وشجر لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا ولا ينفعك، ماذا لتستفيد؟ أو تأتي إلى شخص قد دفن في قبره أموات غير أحياء، تدعوهم تقول يا فلان، هذا ما ينفعونك، ما ينفعون أنفسهم حتى ينفعونك، ولا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد منهم؟ ما تستفيد ولا ينفعك. فلا تدعو مع الله الآخر، إذا دعوت مع الله الآخر فتكون من المعذبين، تعرض نفسك لعذاب جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول أنذر يا محمد عشيرتك الأقربين، يعني أنذر من حولك، ابدأ بدعوتك لمن هو أقرب الناس إليك. أنذر عشيرتك، العشيرة يعني الجماعة القريبة أو القبيلة التي منك وأنسابك وأقاربك، ادعهم. قال المؤلف هنا هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقد أنذرهم جهارا لما نزلت عليه هذه الآية، خرج إلى الصفا صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا وقال يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فناداهم فاجتمعوا عليه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتكم أن خيلا في هذا الجبل أو تحت سفح هذا الجبل خيلا قادمة أمصدقية أنتم؟ قالوا: ما علمنا عليك من كذب أبدا، نحن لا نعرف عنك يا محمد كذبا أبدا. قال: إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد. فكان ممن كان واقف معهم عمه أبو لهب الذي كان الأولى أن يكون واقفا معه وأن يكون يساعده على الدعوة، فقال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم. فأنزل الله فيه سورة إلى قيام الساعة تتوعده بالعذاب الأليم: تبت يد أبي لهب وتب، حتى قال الله فيها: سيصلى نارا ذات لهب. قائمة السورة قائمة إلى قيام الساعة تسب أبا لهب وتخبره بمصيره إلى جحيم إلى نار إلى الجحيم وإلى نار إلى نار إلى النار. هذا يعني قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم هذه كلها توجيهات للرسول، قال: واخفض جناحك، أي كن لين الجانب. لمن؟ لمن اتبعك من المؤمنين، يعني الذين آمنوا ووحدوا وطاعوك وأطاعوا ودخلوا في دعوتك، كن لين الجانب معهم، يعني حاول أن تحتويهم وتكون لينا، لا تكون فظا غليظ القلب حتى لا ينفضوا من حولك، وإنما كن طيبا خلوقا لينا معهم حتى تقربهم. وهذه يؤخذ منها أن كل داعية إلى الله عز وجل وكل مربي سواء في المدارس أو في البيوت، الآباء والإخوة مع إخوتهم الصغار، والداعية مع من حوله، أن يتصل بهذه الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون لين الجانب، أن يخفض جناحه حتى يكسب من حوله. واخفض جناحك لمن تبعك المؤمنين. فإن عصوك، أي عشيرتك التي قلنا لك أنذرهم، فإن عصوك، لأن كلمة فإن عصوك ما تعود إلى المؤمنين، لما قال الله هنا: واخفض جناحك لمن تبعك المؤمنين، ما يقول فإن عصوك وهم مؤمنين، وإنما فإن عصوك الذين دعوتهم وأنذرتهم من عشيرتك، فإن عصوك وأنت تدعوهم فقل لهم: إني بريء مما تعملون من الشرك الذي أنتم تعملون، أنا بريء، أنا بلغتكم رسالة ربي وأنذرتكم، وأنا بريء مما تعملون من عبادة غير الله من هذه الأصنام. ثم قال: وتوكل على قراءتين: فتوكل وتوكل، كلها صحيحة. وتوكل على العزيز الرحيم. ما معنى توكل على العزيز الرحيم؟ التوكل عبادة، نوع من أنواع العبادة. ما معنى التوكل؟ هو أن تفوض أمرك إلى الله، أن تفوض أمر، أن لا تتكل على نفسك في أي شيء، لا تتكل على نفسك في أي شيء، وإنما تفوض أمرك إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار. لا يدفع عنك السوء إلا الله، ولا يأتي لك بالخير إلا الله. أنت لا يمكن في أي يوم من الأيام تجلب نفسك خير أنت بنفسك، ولا تدفع عن نفسك الضر، ما تستطيع تدفع عن نفسك ولا تجلب نفسك، إنما الذي يدفع عنك هو الله، والذي يجلب لك الخير هو الله. فتوكل عليه، فوض أمرك إلى الله، واعلم أن كل الأمور بيد الله، بيد الله، احفظ الله يحفظك، توكل على الله يعصمك من كل سوء. فتوكل عبادة، لا تتوكل على فلان أنه ينفعك من البشر، ما ينفعك، ولا تتوكل على فلان، وإنما التوكل الحقيقي والتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي بيده جميع أمورك. أنت لا تستطيع أن تفعل في أمورك أي شيء إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، أراده الله. ولذلك الاستعانة عبادة والتوكل عبادة، تستعين بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء. قال هنا: وتوكل على العزيز الرحيم. العزيز ذو القوة، شايف القوة، حتى يدفع عنك الشر بقوته. والرحيم هو ذو الرحمة العظيمة الذي يجلب لك خير سبحانه وتعالى. شوف، أتى الله باسمين من أسمائه عظيمين، قال العزيز الرحيم، لأن التوكل فيه دفع السيئات، دفع المصائب. من الذي يدفع عنك المصائب وينجيك ويخلصك؟ هو العزيز سبحانه وتعالى، القوي الغالب. طيب، ومن الذي يجلب لك الخير؟ هو الرحيم. ولذلك قال العزيز الرحيم، قال الذي يراك حين تقوم، يقول يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة، تقوم إلى الصلاة تصليها، سواء صلاة الفرض وهي الصلوات الخمس، أو صلاة يعني النوافل مطلقا، صلاة الضحى أو صلاة الليل أو الرواتب أو غيرها. قال: الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في الساجدين، يعني تقلبك في الصلاة قائما وراكعا وساجدا في الساجدين، أي في المصلين، لأن أحيانا الصلاة يطلق عليها جزء فيقول أركع ركعة، أركع أو أسجد، هذا جزء من الصلاة، فتقلبك في الساجدين أي مع المصلين. قال: إنه هو السميع العليم. شوف، الأول قال العزيز الرحيم، والآن قال السميع العليم. ليش؟ لأن صلاتك في الليل أو في غير أو في أي مكان، في المسجد أو في أي أو في بيتك أو في أي مكان، لا يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم سرك ودعاءك وتسبيحك، الذي بجانك ما يعلم عنك، تصلي ولا يدري ماذا تقول، وتشهدك وكل أذكارك يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا، قال الذي يراك، زين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، يسمع ويعلم، لا أحد يسمع ويعلم، وحتى الذي بجانبك ما يستطيع أن تميز ولا هو يميز. فالذي يسمعك ويعلم، يسمع دعاءك وتسبيحك وقراءتك ويعلم حالك، هو الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد درس تربوي. ما هو؟ إخلاص العمل لله. الإنسان ما يصلي علشان فلان ولا عشان فلان أو عشان كذا، أو يطيل الصلاة أو يقصرها. أنت تعلم أن الله سميع عليم، قريب منك، مطلع عليك، يعلم حالك ويسمع كلامك. إذن خلاص ادعو الله عز وجل. وفي هذا أيضا لفتة جميلة، وهو أن الإنسان ينبغي له أن لا يرفع صوته في الصلاة. تجد من بجانبك تسمعه يقرأ، تسمعه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وتجد إذا رفع قال ربنا ولك الحمد، ليش ترفع صوتك؟ تشوش على من جانبك، الله يسمعك، ما له داعي ترفع الصوت تشوش على اللي بجانبك. ولذلك تشوف أحيانا في الطواف يرفعون أصواتهم، هذا كله جهل، ليش ترفع صوتك؟ ما له داعي. أنت تدعو رب يسمع ويرى ويعلم حالك ويدري. ولذلك الله أثنى على زكريا، قال إذ نادى ربه نداء خفية، نداء خفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية، اخفي الدعاء، ما له داعي انك ترفع صوتك. ذلك من الأخطاء في الطواف ونحوها، في مشاعر الحج والعمرة يرفعون أصواتهم بالتلبية، يعني التلبية ممكن جائز لأنها جاءت السنة فيها، لكن الأدعية ما لها داعي ترفع صوتك في هذه الأشياء، تشوش على من بجانبك. حتى في الصلاة تجد من يشوش عليك، والله تجد بعضهم أحيانا يقطع صلاته ويذهب لمكان آخر، كله من تشويش رفع الأصوات التي لا داعي لها. فكل إنسان يدعو سميعا عليما، أنت تدعو سميعا عليما. الله ماذا يقول هنا؟ قال وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال سبحانه وتعالى لما قال المشركون إن محمد قد افترى وأن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، رد الله عليهم قال ما تنزلت به الشياطين، ثم أخبر قال تدرون من تنزل عليه الشياطين؟ قال الله عز وجل هل أنبئكم، قل لهم يا محمد، قل لكفار مكة، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تدرون من تنزل عليه الشياطين؟ قال هل أنبئكم على من تنزل به الشياطين، يقول تنزل يعني تتنزل عليه الشياطين، قال تنزل على كل أفاك، ليس على محمد الصادق الأمين، وإنما تنزل على كل أفاك أي كذاب أثيم أي فاجر. الكذاب الفاجر هم الذين يحتوونه الشياطين. قال الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال تنزل على كل أفاك أثيم، مثل من؟ مثل مسيلمة، مسيلمة الكذاب يقول أنزل علي قرآن، يكذب على الله ويكذب على الناس. قال ماذا أنزل على نبيكم محمد؟ قال عمرو بن العاص أنزل عليه والعاديات طبعا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. قال أنا أنزل علي. قال ما هو؟ قال الطاحنات طحنة والخابزات خمزة. يستهزئ ويسخر. فهذا هذا هذا هذا الأفاك الكثير، الأفاك الأثيم هذا الأفاك الأثيم تنزل على كل أفاك أثيم. وغيره شيلم وغيره من الكذابين الذين يدعون أنهم أنبياء وأنهم ويدعون الكهنة أنهم يعلمون الغيب وغيرهم. قال يلقون السمع، يقول تنزل على كل أفاك أثيم هذه الشياطين، وهذه الشياطين يلقون السمع يعني ما سمعوه من الملائكة، لأنه أحيانا يسترق السمع ويلقي على من تحته، ثم يضربه الشهاب، ثم اللي تحته يلقيه على الثالث والثالث، يعني كما قال سفيان من من من من تابع التابعين من علماء الإسلام، قال صور لنا، قال وهم يكون بعضهم فوق بعض الشياطين، يقول هكذا بعضهم فوق بعض، فإذا التقى أخذ السمع الأول، تلقى السمع ألقى على الثاني على الثالث الرابع الخامس، يقول حتى يصل إلى 100، وكلهم يضربهم الشهاب فيموتون حتى يصل الأخير، فيلقيه على من؟ يلقيه على من في الأرض، ومن في الأرض يلقيه على الكهنة، ويقول سيحدث كذا سيحدث كذا سيكون كذا، ثم يحدث فعلا، فيقول إيه هذا الكاهن يعلم الغيب، ويدعون علم الغيب، وهذا هذا هذا كفر، لا ما يعلم الغيب إلا الله. فيلقون السمع على من؟ على من هم أتباع لهم كالكهنة، إذا سمعوا هذا السمع أخذوه وألقوه على الكهنة. قال يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، إذا أخذ الكلمة الواحدة هذه كذب معها 100 كذبة، 100 كذبة وضع معها 100 كذبة، ثم قد تظهر حقيقة وقد لا تظهر. قال وأكثرهم كاذبون، يقول يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا، وكان هذا قبل أن يعني أن حجبت الشياطين عن السماء، لكنها تسترق أحيانا وأحيانا تضرب. قال والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني لما قالوا محمد شاعر رد الله عليهم، قالوا محمد كاهن رد الله عليهم، قال ليس بكاهن، لما قالوا القرآن مفترى وكذب وتنزلت به الشياطين رد الله عليهم، قال لا ما تنزلت به الشياطين وليس بكاهن وليس بشاعر. ليش؟ لأن الشعراء ما يتبعهم إلا الغاوون، ومحمد يتبعه من تبعه المؤمنون، فيتبعهم الغاوون في شعرهم، فيقولون به ويرونه عنهم وهم، وهذا ذم للشعراء، سيستثني الله منهم الشعراء. قال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يقول ألم تعلم أن هؤلاء الشعراء يتكلمون في كل وادي يهيمون، يقول في كل واد من أودية الكلام، ليس الوادي المعروف الذي يمشي فيه الماء، لا يقصد الوادي أودية الكلام، يتكلمون في كل وادي. قال في كل واد من أودية الكلام وفن من فنون الكلام يدخلون فيه، لذلك تجد الشعراء منهم من يعني الوصافون، شعراء الوصف وشعراء المدح الذي يمدحون، وشعراء الهجاء وشعراء الفخر، أنواع الشعر، فكل في كل واد يهيمون، تجده في الفخر يفتخر، وتجده في الوصف يصف، تجده في المدح يمدح، تجده في الهجاء يهجو، تجده في الرثاء يرثي، وهكذا في كل واد يهيمون يمضون، الذي يهيم هو الذي يمشي على وجهه لا يدري أين يذهب، ما يدري، كالذي أصيب بنوع من الإغماء ونحوه، لا يدري، يهيم هائم لا يدري أين يذهب. فهؤلاء الشعراء هائمون، لأنهم يتكلمون كلاما لا يدرون ما هو، فتجده في كل وادي يدخل فيه ويهيم، لا يشعر عن نفسه كالسكارى. قال يمضون فيجاوزون الحد مدحا وهجاء، ولذلك تجدهم أحيانا يمدحون مدحا خارج عن مدح خارج عن المعقول، وتجده يهجو، إذا هجا يهجو هجاء أشد، وهكذا، وإذا وصف فيخرجون عن الحد المعروف. قال وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون فعلنا وفعلنا وفعلنا وأنهم ما يفعلون، يقولون ما لا يفعلون، أي ما لا يفعلون أي يكذبون. هنا وقفة جميلة حسنة طريفة جميلة، يقولون إن أحد أمراء بني أمية دخل عليه شاعر، ثم بدأ يصف يصف يصف، فوصف وصفا فيه يعني تجاوزات في تجاوزات حتى وصل إلى حد الزنا. قال فعلت. فاستغرب منه هذا الأمير فقال أو الخليفة فقال يجلد جلد الزاني. فقال له تجلدني؟ قال نعم. قال كيف تجلدني؟ ليش؟ قال أنت قلت كني فعلت. قال ألم تسمع أن الله سبحانه وتعالى يقول وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ هذا مجرد كلام. فقال إذن نعفو عنك، فهم يقولون ما لا يفعلون. قال وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول فيه الشعراء آمنوا وعملوا الصالحات، وشعرهم شعر إسلامي في دعوة إلى الإسلام ودعوة إلى التوحيد ودعوة إلى عبادة الله، مثل شعر حسان رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين كانوا شعراء الإسلام، وغيرهم ممن جاء بعدهم من شعراء الإسلام الذين كانوا يدافعون عن الإسلام وينشرون الدعوة. يقول هؤلاء مستثنون، يعني لما ذم الشعر وذم الشعراء قال يتبعهم الغاوون وأنهم في كل واد يهيمون، قال إلا الذين آمنوا، اشترط عليهم، قال أولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ذكروا الله كثيرا يعني لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله وعن طاعته، يشتغلون بالشعر ما في مانع لكن لا يشغلهم الشعر عن طاعة الله. قال وذكروا الله كثيرا وانتصروا بهجائهم وبدعوتهم للإسلام ومحاربة أعداء الإسلام بشعرهم، يعني جعلوا شعرهم نصرة للإسلام والمسلمين. يقول هذا إذا كانوا بهذه الطريقة من بعد ما ظلموا، يعني يهجون الكفار لما ظلموهم، فهم في جملة الدعاة إلى الله، فهؤلاء ليسوا داخلين في الذم. لما ذم الله الشعراء استثنى منهم، واشترط فيها كم شرط؟ عدة شروط: آمنوا وعملوا الصالحات، ذكروا الله كثيرا، لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله وعن الصلاة، ذكروا الله كثيرا، وانتصروا للإسلام والمسلمين بشعرهم، جعلوا شعرهم سلاحا يدعون به إلى الله عز وجل. قال فهذا، قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فإذا ظلم الإنسان يجهر بالشعر وغيره. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة وسيعلم الذين ظلموا، من الشعراء وغيرهم الذين ظلموا أنفسهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي مرجع يرجعون بعد الموت، ماذا ستكون حالهم. الذين ظلموا سواء من الشعراء أو من غير الشعراء أو من الكفار أو من المشركين، أي شخص ظلم ليحذر الظلم، فسينقلب يوم القيامة وسيرى ظلمه أمامه. هذا المقصود، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يرجعون إلى الله بعد الموت، فتكون حالهم ماذا. هذا المقصود. وبهذا تنتهي هذه السورة الجليلة العظيمة، سورة الشعراء، التي مكثنا معها أياما عديدة، والحقيقة سورة عظيمة، وتلاحظ من اسمها وسميت بسورة الشعراء لأن وسيلة الإعلام في ذلك الوقت الشعر، وسيلة الإعلام في زمنهم يعني طريقة التواصل والإعلام كانت الشعر، الشعر هو الذي يحفظ لهم ويكون طريقا لنشر الأخبار، فجاء القرآن بديلا عنه، فجاء القرآن، هذا القرآن الذي مدحه الله وأثنى عليه بديل. ينبغي لنا أن نعرف عظمة هذا القرآن وقدر هذا القرآن، ونتمسك به حق التمسك، ونعطيه من أوقاتنا ومن أنفسنا في تدبره وفي قراءته والتمسك به، والتمسك بهذا القرآن وبأوامره، وأن نبتعد عن نواهيه، وأن نحل حلاله، وأن نحرم ما حرم الله فيه. في هذا القرآن كله خير، وهذه السورة مثل ما ذكرنا تعطينا صورة عن وسيلة الإعلام إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل، وأن الدعاة ينبغي أن يسلكوا مسلك الأنبياء كما ذكر الله في هذه السورة. سبعة أنبياء سلكوا هذا المسلك ودعوا إلى الله، فينبغي لكل داعية أن يسلك هذا المسلك. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم